الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووقفنا على أحداث غزوة بدر الكبرى، وقد كانت في السنة الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310، وذلك لملاقاة عير قدمت من الشام بقيادة أبي سفيان. خرج لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا في ذهابها في غزوة اسمها غزوة العشيرة، إلا أنها تعدت أو إلا أنها فاتت ولم يحصل لقاء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العودة خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عيرا فيها الأموال الكثيرة، فيها 1000 بعير، وتقدر الأموال التي فيها بـ50,000 دينار، ومعها عدد قليل من الرجال لا يتجاوزون 40، عير فيها الأموال الطائلة 1000 بعير، وتقدر قيمة البضائع التي تحملها بـ50,000 دينار من الذهب، وليس معها إلا 40 رجل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لمقابلتها، إلا أن أبا سفيان علم بخروج رسول الله فسلك طريقا ساحليا، وكان قد أرسل إلى أهل مكة يطلب منهم الخروج لحماية عيرهم وصيانة أموالهم والحفاظ عليها. وخرجوا مسرعين، خرج 1300 رجل، ومعهم الأموال ومعهم العتاد ومعهم السلاح. النبي عليه الصلاة والسلام 310، يمكن 13 14 15، منهم 61 من الأوس و 86 من المهاجرين و 170 من الخزرج، ومجموعهم 310، معهم 70 بعير، ومعهم فرسين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود. وخرجت مكة 3300، ومعهم الخيل ومعهم العتاد ومعهم الأموال. بعد خروجهم اتصل أبو سفيان قال ارجعوا، لا داعي للقتال، ارجعوا. قالوا لا ما نرجع. أبو جهل قال لا، حتى ننزل بدر ونذبح الجزور ونطعم الناس ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتعلم العرب بمكاننا فلا يقدر علينا. أشار عليه من أشار بالعودة، لا داعي لسفك الدماء. هؤلاء منهم من قال هؤلاء أهلنا وبنو عمومتنا وإخواننا، قال لا، لابد أن نبقى في بدر أيام، وأن تعلم العرب بمكاننا، ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خرجوا، يعني منهم في بني زهرة رجعوا 300 رجل، رجعوا أشار عليهم من أشار، وهو رئيسهم واسمه الأخنس ابن شريك، أشار عليهم بالعودة فرجعوا وسلموا، وعددهم 300. ولا زال الرجل مطاعا في قومه إلى أن مات، لأن رأيه سديد. ثم بعد أن أراد الله عز وجل وسلمت العير، حصل اللقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فأشار المهاجرون بالملاقات، أعاد وأشار المهاجرون بالملاقات وأعاد، فقال سعد بن معاذ وهو سيد الأوس: كأنك تعنينا يا رسول الله، لأن العهد الذي بينهم وبين رسول الله أن يمنعوه في المدينة، فقال: كأنك تعنينا، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. وبدأت المعركة في البداية، فخرج الوليد بن عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن ربيعة، وخرج لهم 3 من الأنصار، فقالوا: لا أكفى، ولكن نريد من بني عمومتنا. فخرج لهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيد ابن الحارث ابن عبد المطلب. علي نجز صاحبه وقتله، وحمزة نجز صاحبه وقتله، وأما عبيد ابن الحارث فتبادل هو صاحبه ضربات، فجاء حمزة وعلي وأعانوه وقتل بعد أن بترت رجله، وفي عودتهم مات رضي الله عنه وأرضاه بالصفراء قريبا من بدر. ونقرأ ما في هذه الغزوة العظيمة من أحداث جسيمة. نعم، وقعة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان. يوم الفرقان، لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، وهي أول غزوة عظيمة في تاريخ الإسلام، وأصبح للمسلمين مكانة، وأصبح لهم هيبة، وأصبحت لهم كلمتهم حينما انتحر أهل الشرك وانقمع أهل الطغيان ومات صناديدهم، ومن ضمن القتلى أبو جهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وهو مقتول قال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. نعم. فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان من السنة كم؟ الثانية. لما كان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. نعم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام اللي كانت لما ذهبت خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها العشيرة في ذهابها، لكن الآن في العودة، وأبو سفيان هو صاحبها وهو أميرها في الذهاب وفي العودة. نعم. فيها أموال قريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها، فخرج مسرعا في 310 رجلا. 310 رجلا، لو أردنا نحددهم نقول هؤلاء منهم يمكن 86 أو 82 أو 81، روايات 3، هؤلاء من المهاجرين اللي جاءوا من المدينة، 61 من الأوس، 100 وسبعين من الخزرج. هذا هو عدد الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 82 83 86 هؤلاء من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج. نعم، العدد هذا معهم فرسين فقط، ومعهم 70 بعير. فرسين، واحد الفرس الأولى للزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرس الثاني للمقداد ابن الأسود. أما عدد الإبل فهي 70، يعتقبون الاثنين والثلاثة على بعير. نعم. ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. نعم. وكان معه 70 بعيرة. مر بين المقداد بن الأسود في كتاب الطهارة في الحديث. نعم. مر بنا في المازي يقول كنت رجلا يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله. نعم. ويعتقب الرجلان والثلاثة على بعيد. ويعتقب، وش معنى يعتقب؟ يعني الثلاثة معهم بعيد، وإذا راحوا إلى جدة، واحد مثلا يقول أنا بركب من هنا إلى الطريق السريع، الثاني بيركب من الطريق السريع إلى بحرة، الثالث مثلا إلى حتى المرة الثانية إلى جدة. ومر بنا أمس الرقيق، النفقة على الرقيق، وش العبارة اللي مرت علينا؟ النفقة قبل يومين. ويركبه عقبة، يعني السيد إذا كان معه مولاه معه رقيقه يريحه في القائلة، يعني ما يخليه يشتغل وقت القائلة، ويطعمه من طعامه ويركبه عقبة ويريحه وقت الليل وقت الصلاة وقت الراحة. مر بنا قبل يومين هذا. نعم. في النفقات على الرقيق. نعم. نعم. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم مر بنا بأنه رجل أعمى، أنه يعزم، ومر بنا في قبي رمضان أو وحدة في رمضان في الأذانين لأن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، يقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فعند ذلك يذهب للأذان، فإذا أذن معناه قد طلع الفجر ووجب الإمساك للصائم. نعم. فلما كانت بالروحاء، فلما كان بالروحاء يعني قطع مسافة، أرسل أبا لبابة. نعم. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة واستعمله على المدينة. نعم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة إلى المدينة. مصعب بن عمير داعية، دعا الأنصار، دعا الأوس والخزرج، كثر الإسلام في المدينة، رفعت الراية للتوحيد، وأول جمعة جمعت في الإسلام جمعها مصعب بن عمير. نعم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية إلى علي. إن شاء الله بعد قليل إن من ضمن العسرى في بدر شقيق مصعب بن عمير هذا، وقد وصى من عسر قال احفظه، فأخته عندها مبلغ كبير، فاحفظه لا تتساهل واطلب من المبالغ ما شئت. قال أبي هذا توصي يا أخي، هذه وصية؟ قال نعم هذا أخي وليس أنت أخي. نعم. ودفع الراية إلى علي وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الأوس. نعم. ولما قرب من السفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الرغباء يتعسسان أخبار العيد. وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعجر دمدم بن عمرو الغفاري وبعثه حثيثا إلى مكة. بعثه ينادي على الصفا وصباحا وصباحا اللقيمة اللقيمة. سمع علي ماذا وراك؟ قال عيركم أخذ محمد إذا ما انقدموها. نعم. مستصرخا قريشا بالنفير إلى غيرهم ونفق المسرعين. مستصرخا قريش لينفروا لسلامة عيرهم التي بقيادة أبي سفيان. نعم. فنهدوا مسرعين يعني أسرعوا. نعم. ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب. أبي لهب أرسل واحد بدلا عنه بجعل، قال من ذهب بدلا عني له مبلغ كذا، هذا يسمى جعل. من أعاد لي دابتي، فمر بنا في الفقه يعني إن إذا جعل الإنسان جعلا، من بنى هذا الجدار أعطيته 100 ريال، من أحضر لي كذا أعطيته كذا جعل، لأني ما أتفق مع شخص محدد، فالذي يبدأ بهذا العمل هو المستحب. فمن لم يتمكن من الذهاب معهم ينيب عنه غيره بجعل، يعطيه مقابل. نعم. فإنه عود عنه رجلا بجعل، وحسدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يشهدها منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الخيلاء والعنجهية والجبروت ومعهم السلاح ومعهم من الإبل ينحرون يوما 9 ويوما 10، فهم في رغد من العيش وبحبوحة، فما وصفهم الله بطرا ورياء الناس. نعم. فجمعهم على غير ميعاد. على غير ميعاد في فترة وجيزة جمعهم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن قضاء الله وقدره. نعم. فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاقتربتم في الميعاد. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه. هو خارج للعير، العير كم فيها؟ 40 رجل. كم العدد اللي معه؟ 310. يعني المسألة سهلة وميسورة وليس فيها أي عناء أو مشقة. لكن الآن لا، 1300 نقابل ونحن 3 ونحن 300، لا بد من الاستشارة. فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، قالوا الملاقات، قال أشيروا علي الملاقات، أشيروا علي. فتنبه لذلك سيد الأوس سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله. نعم. فتكلم المحاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانية. نعم. فتكلم المحاجرون ثم ثالثا فعلمت الأنصار. إذا قلنا المهاجرين نقصد بذلك من قادم من مكة إلى المدينة، وأما الأنصار فهم أهل المدينة الأوس والخزرج وهم بنو عمرو. نعم. فعلمت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكان إنما يعني الميثاق، لأن بنود الاتفاقية أن يحموا رسول الله في المدينة، لكن الخروج معه للقتال لم يذكر شيء من هذا. قال كأنك تعنينا يا رسول الله. نعم. وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم. نعم. وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم. نعم. ألا ينصروك إلا في ديارهم. إلا في ديارهم حسب الاتفاق. نعم. وإني أقول للأنصار نيابة عن الأنصار من أوس وخزرج. نعم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم أمضي بنا حيث شئت بنا وسل حبل من شئت. وقل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذ أحب إلينا مما تركت. نعم. وسل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت. فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك عن غمدان لنسيرن معك. ووالله لئن استعرضت بنا هذا الباب لخذناه معك. لخذناه معك. نعم. وقال المقدار بن الأسود: إذن لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. نعم. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم وقال: سيروا وأبشروا. نعم. فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. ما هي الطائفتان؟ العير أو النفير. العير اللي قادم من الشام أو النفير اللي خرجوا من مكة. وعدني إحدى الطائفتين. نعم. وإني قد رأيت مصارع القوم. مصارع القوم يعني المكان اللي يصرعون فيه. نعم. وكره بعض الصحابة لقاء النفير. كره بعض الصحابة أن يلتقوا بالنفير لعدم الاستعداد والتأهب. نعم. وقالوا لم نستعد له. ما عندنا استعداد. نعم. فهو كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، إلى قوله: ولو كره المجرمون. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر. صلى الله عليه وسلم إلى بدر. نعم. وخفض أبو سفيان فلهق بساهل البار. سلك طريق يلي البحر، يحاذي للبحر. نعم. وكتب إلى قريش أن ارجعوا، لا داعي، لا نريد قتالا، لأن القتال يترتب عليه سفك دماء، ولا داعي لذلك، أنتم خرجتم لإنقاذ عيركم وقد نجت. نعم. فإنكم إنما خرجتم لتحرضوا عيركم فأتاهم الخبر. لتحرزوا، إيش معنى تحرزوا؟ لتصونوا، لصيانتها والحفاظ عليها وحمايتها ووقايتها، وقد أحرزتموها فلا داعي للقتال. نعم. فإنما خرجتم لتهردوا عيركم فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع. هموا، قالوا نرجع، لكن أبو جهل قال: لا، ما نرجع، نريد أن تعلم العرب بموقعنا. نعم. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم. نعم. بها نطعم من حذرنا. اللي يجي نطعمه، لأنهم كل يوم يذبحون 10 من الإبل. نطعم من حضر ونسقيهم الخمر وتعزف القيان ويحصل لنا مكانة نحن وهيبة نحن بأمس الحاجة إليها. نعم. ونطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتهدف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا عبدا وتخافنا. هذا رأي أبو جهل. في عندنا كبير بني زهرة أشار عليهم بالرجوع، وهو الأخنس ابن شريح أشار عليهم فرجعوا معه وسلموا، وعددهم 300، ولا زال الرجل مطاعا في قومه حتى مات، وذلك استحسانا لرأيه الصائب في الرجوع، حيث حقن بذلك دماءهم وأسلم كثير منهم. نعم. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فلم يفعلوا، ما طاعوا. نعم. فرجع هو وبنو زهرة، رجع هو وجماعته وعددهم 300. نعم. فلم يزل الأخنس في بني زهرة مطاعا بعده، وأراد بنو حاشم الرجوع فقال أبو جهل: لا تبارزنا هذه العصابة. لكن أبو جهل منعهم. نعم. فقال أبو جهل: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. حتى نرجع، لا يمكن رجوع، أن تعودوا أو ترجعوا حتى ينتهي كل شيء. نعم. فساروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع. رجع. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مياه بدر. أدنى مياه بدر مما يلي المدينة. فقال الحباب: يا رسول الله، هل هذا مكان أنزلك إياه ربك أم أنها الحرب والمكيدة؟ فإذا كان أنزلك مولاك نقول سمعا وطاع، وأما إذا كان الحرب فليس هذا بمكان. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمكيدة. نعم. فقال الحباب بن المنذر: إذ إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها، جمع قليب، نعم، قد عرفناها كثيرة الماء، أهل خبرة ودراية ومعرفة بتلك الأمكنة. قال في قلوب جمع قليب، القليب نعرفها البيض الكبير. فإذا كان الأمر أمرك الله بالنزول فالإنسان عليه أن يسلم، وأما إذا كان للرأي مجال فأنا أعرف قلوبا ماؤها عذ وكثير، نذهب إليها ونجلس عندها ونمنع من يستقي ولا يستقي غيرنا ونغور بقية القلوب. نعم. فقال الحباب بن المنذر: إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها كثيرة الماء عذبة، الماء وننزل عليها وعذب، وننزل عليها ونغور البقية، يعني البقية ندفنها. نعم. وننزل عليها ونغور ما سواها من المياه. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا سلب الرملة وثبت الأقدام. الرمل من النوع الناعم، إذا مشى الإنسان غاصت رجله في الرمل، وإذا كان راكب دابة تغيص رجل الدابة في الرمل، لكن إذا جاء المطر أو جاء الماء وثبت الأرض تكون الأرض صلبة كأنها يعني قوية. ومن لطف الله بعباده أن نزل تلك الليلة مطر ثبت الأرض وقواها. نعم. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدة سلب الرمل وثبت الأقدام وربت على قلوبهم. نعم. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضئ المعركة، ميدان المعركة، يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وما تعدى واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جلس عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه ويستنجزه وعده ويلح عليه في الدعاء، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه وقال: هون عليك يا رسول الله. وجعل يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم. ولما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش. لما طلعوهم دعا عليهم قال: هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها تحارب دينك وعقيدتك والإسلام، فأنجز لنا وعدك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفقرها. نعم. جاءت تحادك من المحادة، جاءت تحادك وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. اللهم أعنهم الغداء، يعني في الصباح. اللهم أعنهم الغداء. وقام ورفع يديه واستنصر ربه ويستنجز وعده ويستنصر ربه النصر الذي وعده. نعم. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حتى سقط رداءه. من رفع اليدين سقط الرداء، أن الرداء على الكتف. فقام أبو بكر وقال: هون عليك يا رسول الله، هون عليك. نعم. وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة. هؤلاء اللي معي حزب الله وأهل العقيدة، ومن رفع لواء إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. نعم. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. التزمه أبو بكر، أشفق عليه من كثرة الإلحاح في الدعاء. نعم. فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال: حسبك منادتك ربك. معنى حسبك يعني هون عليك، حسبك يعني هون عليك، لأنه رأى التأثر البالغ من النبي عليه الصلاة والسلام في التضرع بين يدي ربه، وقد رفع يديه وسقط رداءه من شدة تضرعه وابتهاله وبكائه بين يدي خالقه. نعم. واستنصر المسلمون الله واستغاثوا، فأوهى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بكسر الدال وفتية ومردفين. نعم. قيل إرداف لكم، وقيل فرقة بعد فرقة وفرقة بعد فرقة على التوالي. نعم. وقيل يردف بعضهم بعدا لم يجيئوا دفعة واحدة، وإنما جاءوا على دفعات. نعم. ولما أسبه أقبلت قريش في كتائبها، وقلل الله المسلمين في أعينهم حتى قال أبو جهل. قلل الله المسلمين في أعينهم، وقلل الله المشركين في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. حتى قال أبو جهل لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا أقاربهم أن ذلك ليس به، ولكنه يعني عتبة أشار قال إذا يعني حصل الالتقاء كل واحد بيقتل ابن عمه، بيقتل أخوه، بيقتل أبوه، بيقتل ابنه، لعلنا نعود. نعم. ولكنه يعني عتبة عرف أن محمدا وأصحابه هنا أكلة جزور وفيهم يعني ابنه الابن. فقد تخوفكم عليه. نعم. وفيكم ابنه، لأن ابن عتبة كان مع المسلمين. نعم. وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأمر أبو جهل عند البداية أمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه. أخوه اسمه عمر بن الحضرمي، ومر بنا في سرية عبد الله بن جحش، مر بنا في الأسبوع الماضي في سرية عبد الله بن جحش، وقد قتل عمر بن الحضرمي. فطلب أبو جهل من عامر بن الحضرمي أن يقول وعمراه وعمراه، ورفع ثوبه وانهال أو دخل المعركة. نعم. وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أخا عمر بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه، فساه وكسف عن إسيه يسرق. وأخوه كانت سريتهم إلى سريتهم في نخلة، في نخلة، والقائد فيها عبد الله ابن جحش، سرية المسلمين فيها عبد الله ابن جحش، وكانت في شهر رجب من السنة الثانية في شهر رجب. نعم. فساه وكذب عن إسه يسرق وعمراه فحمي القوم وبدع القتال. نعم. وتثبت الحرب. نعم. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفوة وأخذ المسلمين النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه. وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار. وعنده سعد بن معاذ سيد الأوس. نعم. وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب في الدرع. نعم. ويتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويولون الدبر. نعم. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فتناولوهم قتلا وأسرا. نعم. فقتلوا 70 وأسروا 70. قتلوا 70 من صناديدهم وأسروا 70. نعم. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة، ثلاثة. هؤلاء من ضمن اللي قدموا من مكة، عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة، اثنين اخوان وابن واحد منهم الوليد ابن عتبة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، قالوا لا أنتم أكثر، لكن نريد من أبناء عمومتنا. فخرج لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب مر بنا في الأسبوع الماضي في غزوة أو في سرية إلى رابغ في السنة الأولى من الهجرة، وذلك في شهر شوال، ومعه 60 من الصحابة، واسمه عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقد قطعت رجله في غزوة بدر ومات بالصفراء، لأن عندنا الوليد ابن عتبة و نعم الوليد وعتبة وشيبة، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. فخرج لهم علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث. علي أنهى صاحبه وقتله، وحمزة أنهى صاحبه وقتله، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وصاحبه كل واحد ضرب الآخر، وبترت رجل عبيدة. فجاء علي رضي الله عنه وحمزة وساعد عبيدة على قتل صاحبه واحتملوه، ومات رضي الله عنه عند عودته، مات في الطريق إلى المدينة. نعم. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المباردة، وهما من صناديد مكة، والوليد ابن عتبة هو شقيق هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنه، فهي بنت لعتبة ابن ربيعة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد. نعم. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم من حاجة. أكفاء كرام ما لنا بكم من حاجة. نريد، أنتم من الأنصار وأنتم أناس كرام أكفى، ولكن نريد من أبناء عمومتنا ومن إخواننا أي من المهاجرين. فخرج لهم علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. نعم. إنما نريد من بني عمنا. فبرز إليهم حمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الثلاثة. نعم. فقتل علي قرنه على طول، وقتل حمزة قرنه، وتصارع عبيدة بن الحارث وقرنه، كل واحد ضرب الثاني ضربة، وبترت رجل عبيدة بن الحارث، ومات بالصفراء عند عودتهم إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة ضربتين كلاهما أثبت صاحبة. فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه، واحتمل عبيدة، احتملا يعني حملا مقطوع رجله، شالوه. نعم. قد قطعت رجله، فقال: لو كان أبو طالب حيا لعلم لعلم عنا أولى منه بقوله. نعم ونعم. ومات بالصفراء. ومات بالصفراء عند عودتهم إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفيهم نزلت هذان خصمان اقتسموا في ربهم. فكان علي رضي الله عنه يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم. ولما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينه وبين بني كنانة من الحرب. فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك. نعم. فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ولما تهيأوا فلما سراقة بن مالك مر بنا متى؟ في الهجرة. في الهجرة لأنه تابع النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على الفدية. قالوا لي اللي يمسكهم أحياء ولا أموات له مئة من الإبل. فلما علم بأنه رجل رأى كانه يرى أحدا أو يطاف قال لا ذا فلان وفلان. وقد خرج الساعة وأمر جارية له أن تأتي بفرسه وأن تجعلها وراء لكمة. ثم بعد ذلك ركبها وسارا مسرعا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فخارت رجلا الفرس في الأرض. فقال أدعو الله لي ثم وأعود. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه وقال كأني بك يا سراقة وقد لبثت سواري كسرى. لبثت سواري كسرى. وفي خلافة عمر رضي الله عنه لما فتحت المدائن وكان فيها سوار كسرى وتم الصلح قال عمر أين سراقة؟ فقال أنا. فلبسها تحقيقا لوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم اللي خرج تابعا النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار كان مغيرا عليهما وفي آخر النهار كان حارسا لهما. من سأل قال لا قالوا ما هذا السواد اللي نرى قال لا هذا فلان وفلان طاف أو ذهب من عندنا الساعة. نعم. فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ولما تهيأوا للقتال ورأى الملائكة الشيطان يأتي في صور. جاء في صورة سراقة بن مالك وفي المرة الثانية جاء في صورة شيخ من أهل نجد في موضوع دار الندوة عندما اجتمعوا هل يقتلون هل يأسرون هل ينفون. فجاء واقترح عليهم أن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا ويعطوه سيفا صارما ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. هذا كان الاقتراح من إبليس عليه لعنة الله وقد جاء في صورة شيخ من أهل نجد أو أن أحدهم اقترح هذا الاقتراح فأيده وقال هذا هو الرأي. نعم. ورأى الملائكة فر ونك فلما ورأى الملائكة فر ونكس على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة. أن الغلبة بالكثرة لأن عندنا الآن هنا فرقة حزب الله وأهل الله 310 ومعهم 70 بعير وفرسين. وأما أهل مكة فمعهم 1000 ومعهم 160 فرس ومعهم من الأموال ما معه. فظن كثير من الناس أن الغلبة بالكثرة ولم تكن وليس الأمر كذلك. نعم. وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة فقالوا عز هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم. فأخبر الله سبحانه أن النصر إنما أن هو بالتوكل إنما يكون بالتوكل على الله. نعم. أن النصر إنما هو بالتوكل على الله وحده. ولما دنا العدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعد الناس وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر. وأن الله قد أوجب الجنة لمن يشهد في سبيله. يعني إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فالإنسان في غنيمة، والإنسان في رابح، ربحت تجارته وحسن أمره وصلحت حاله، لأنه لا يعدو أحد أمرين، إما النصر، وفي هذا من العزة للإسلام والمسلمين ما فيه، وإما الشهادة، وهو أن يكون الإنسان من الشهداء وممن قتل في سبيل الله، وهذا نعمة الخاتمة. نعم. وأن الله قد أوجب الجنة لمن يستشهد في سبيله. وأخرج عمير بن الحمام بن الجموع ثمرات من قرنه من جيبه. نعم. فيأكلهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه. رمى بالثمرات ودخل المعركة واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهن وقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.